هذا ما أدري قبل شفت أنا وين، هذا وجهني ما كنا غاري، أنا خايف من بعد كل السنين ألقى نفسي واقف أكمال الحبيب. هذا ما أدري قبل شفت أنا وين، هذا وجهي والله ما كنا غاري، أنا خايف من بعد كل السنين ألقى نفسي واقف أكمال الحبيب. عند رجالي بدأت أشيري غرامري طلع فت واحد ولا عنده ضمير.